نبدأ الآن بالاتصالات. طبعا قبل أن نبدأ بشرح الاتصالات نحن حاولنا أن ننظر ما تحتاجه في لهذه الأمور الخمسة من الجانب العملي والجانب النظري، فحاولنا أن نوفره لكل شخص. فعلى كل شخص الآن أن يأخذ واحدة من هذه الحقائب، كل واحد يأخذ واحدة من هذه الحقائب. طيب هذه الشنط حاولنا قدر المستطاع أن نفكر ما هي التجهيزات التي يحتاجها رجل العصابات في الميدان، تجهيزات الملاحة والاتصالات والقتال والتموين والتسليح. فهذه الحقيبة التي أمامك تحتاج كرجل عصابات أن يكون كل ما تحتاجه قريب منك. هذه الشنطة حتى لا يعني ينشغل كل واحد بالتفتيش في داخل هذه الشنطة، هذه الشنطة يوجد فيها جهاز اتصال لاسلكي، هذا وهو الذي نحتاجه للاتصالات. إذا استطعت أن تكتب حتى تشتري هذه التجهيزات إذا أتيحت لك فرصة، طبعا هي حقيبة كبيرة محمولة على الظهر، يوجد فيها حقيبة كبيرة محمولة على الظهر، يوجد فيها اتصال جهاز اتصال لاسلكي الذي يسمى آيكوم من نوع في 8000، يوجد أنواع أقل وأنواع أعلى، المهم أنت تعرف حاجتك إليه وأنت الذي تحدد. يعني بإمكانك أن تحدد جهاز أصغر من هذا، تحدد جهاز أكبر من هذا، تحدد أنت على حسب ما تريد. جهاز تحديد مواقع جي بي اس اللي هو جارمن، يعمل بنظام جي بي اس اللي هو جارمن، يوجد أنواع جيدة وصغيرة كنوع 3 بلس او 5 بلس، هذا جيد يعني انواع جيدة وصغيرة الحمل وممتازة. البطاريات صغيرة في داخل الجارمن، يفضل البطارية الحجر هذا الصغير، يفضل من نوع الكولاين هذا الذهبي هذا، لان نفس شركة الجارمن توصي، مصنع الجارمن يوصي باستخدام هذه البطارية لحفاظ على ذاكرة الجهاز، الكولاين هذه الذهبية أو الجيزر أيضا الفضية، كل هذه جيدة. رابعا بوصلة مجهزة طبعا ليلي ونهار، يعني بوصلة مجهزة لاستخدام الليلي. بوصلة ستطلعون على كل هذه الأمور بالترتيب، لكن أنا أقول لك أن هذه تحتوي الشنطة أمامك على هذه المستويات. بوصلة مجهزة لاستخدام الليلي، مصدر كهربائي يعطيك 12 فولت أكثر، مصدر كهربائي هذا بإمكانك أن تشحنه، بإمكانك أن تشحن المصدر الكهربائي ثم تستخدم الكهرباء منه لمدة ساعتين ثلاث خمس ساعات يوم يومين على حسب استخدامه، قد يبقى معك لمدة 5 أيام وسترون جهاز المصدر الكهربائي. منشار خشب صغير بحجم السكين، منشار خشب صغير بحجم السكين، ومنشار حديد أيضا، ومنشار حديد أيضا سترون هذا. سكين كبيرة ثالثا، سكين كبيرة أو ثامنا، سكين كبيرة مع مسن لها وموس، الموس الكبير هذا أيضا قد تحتاجه، مشرط. كبريت أو ولاعة، أيه ولاعة أفضل، ولاعة لأن لا تتأثر بالرطوبة والماء، ولاعة وحبل، ولاعة وحبل. عاشرا مثل حبل عادي، توقع يعني استخدامك ما هو، تأتي بحبل فكرة صغيرة ذا الحبل تترونه، يعني مفك براغي، مفك براغي هذا عادي يقلب عادي مربع، ومفك صواميل اللي يسمى سبانة متغيرة الأحجام هذه تسمى سبانة سكروبي. 11 قاطعة أسلاك شائكة، القاطعة أسلاك شائكة مثل اللي مع حقين مسوي هذه اللي تجي زرادية. 12 علبة كمطارة بالماء لا تقل في عتها على اللتر، علبة ماء مطارة، كشاف للإضاءة الليلية، كشاف الإضاءة الليلية. الرابع عشر مسطرة ومنقلة دائرية. منقلة ليست نصف دائرية، أغلب المناقل الموجودة نصف دائرية، أحتاج إلى منقلة دائرية. الخامس عشر خريطة للطرق أو القرى أو الأماكن، مو لابد من إيجاد خريطة. طبعا الأفضل أن تكون خريطة عسكرية، إذا لم يوجد يمكن أن تستخدم خريطة مدنية تستخدمها لاستخدامات عسكرية، يكون نسبة خطأ في المواقع فيها في النقاط، يكون هناك نسبة خطأ فيها بالمعلومات كالإحداثيات وخطوط الكنتور إلى آخره، لكن كل هذا يمكن يعالج وتستخدمها. السادس عشر ممكن تستخدم تحضر مصباح صغير لمبة يعمل على 12 فولت، أيضا ممكن أنك تستخدمه لو أردت أن تضيء مكانك حولك جلسة أو تريد أن تسعف شخص أو كذا، فالكشاف قد لا يفي تحتاج إلى إضاءة أقوى. الخامس والسابع عشر معول صغير اللي هو كريك. الثامن عشر صيدلية للإسعافات الأولية. طبعا صيدلية للإسعافات الأولية كصيدلية كبيرة هذه يكفي القيادة أو المجموعة يحمل فيها صيدلية واحدة، مجموعة يحمل فيها صيدلية واحدة إذا كانت صيدلية في حقيبة خاصة، لكن كل فرد من الأفراد يأتي بأشياء خاصة بالإسعافات الأولية كالشاشة مثلا واللاصق والمطهر أو الأيدين، هذه الأشياء لابد منها أن يستخدمها أو يحضرها الشخص. إذا أراد أن يدخل مثلا عمليات قتال وكذا ممكن أن يأخذ معه إبرة لإيقاف النزيف، لو حصل له نزيف أو شيء يضرب إبرة لإيقاف النزيف. يعني هذه الثلاث أشياء بسيطة جدا، توضع شاشة ونحوها، هذه توضع في كل شنطة، لكن شيء كبير مثل المشرط، مثل المطهرات والمعقمات، مثل المقص المقصات، مثل الإبرة، إبرة خياطة الجلد وخياطة والخيوط، وهذه كل هذه توضع، أو الإبرة الأخرى إبرة النزيف التخيف، كل هذه توضع في شنطة واحدة، المجموعة تكفيها شنطة واحدة كصيدلية. أيضا فراش صغير للنوم، بسترة فراش صغير للنوم، ويوجد أنواع بلاستيكية جيدة وصغيرة، هذه تستخدمها. النوع البلاستيكي ظهر البلاستيك بإمكانك في حال وجود أمطار تستخدمها كغطاء على رأسك وأن تمشي، تضعها كغطاء وأن تمشي بحيث أنك ما تتبلل بالمطر، وإن احتجت أن تنام فيها تستطيع أن تنام فيها، وتستطيع أن تنام في أماكن ماطرة ولا تتأذى إذا كانت ظهرها بلاستيكي. فيوجد أنواع بلاستيكية الكورية والروسية وغيرها، أنواع صغيرة سهلة الحمل وأيضا مفيدة جدا بإمكانك أن تستخدمها. طبعا تحتاج إلى أحذية أو بدلة عسكرية أو بدلة رياضية أو خفاف أو جوارب على حسب المنطقة التي أنت فيها. مناطق جبلية لا ينفع فيها إلا الأحذية العسكرية أو الأحذية الجبلية الرياضية الجبلية، فتحتاج إلى أحذية أو بدلة عسكرية، والبدلة العسكرية تكون مناسبة مع الوضع. مثلا أنت في غابات تحتاج البدلة العسكرية الخضراء، أنت في صحراء تحتاج البدلة العسكرية الصفراء والجنية، فعلى حسب الوضع اللي تحتاج البدلة العسكرية. ولو لم تجد بدلة عسكرية تأتي ببدلة رياضية يناسب الأرض أو لونه يناسب الأرض التي أنت فيها. 21 منظار للتقريب. طبعا منظار للتقريب لا يلزم كل شخص يكون معه منظار للتقريب، يعني يكفي أن القيادة يكون معه منظار أو الملاحة في المجموعة يكون هي التي تحمل المنظار، سواء منظار للتقريب أو منظار ليلي للرؤية الليلية. 22 كاميرا فيديو للتصوير. طبعا هذه أيضا يكفي المجموعة كلها أن تحمل كاميرا واحدة من أجل التصوير ترصد، لأنك بدل أن تذهب القيادة إلى مكان العملية وتنظر وتتعرض المخاطر، ترسل رافض أو اثنين وهؤلاء يصوروا المكان ويأتوا به للقيادة. تحتاج إلى سلاح شخصي مسدس، تحتاج إلى مسدس تحمل معك دائما، وتحتاج أيضا إلى رشاش كلاشن مع جعبة تحمل 3 مخازن على الأقل. هذه التجهيزات هي التي أظن والله أعلم أنك بحاجة إليها لتمارس المهام 5 المناطق بك. طبعا من ضمن هذه الحقيبة الطعام الذي يناسبك في المدة التي تحتاجها. فهذه الحقيبة في ظننا أنها هي أنك تحتاج إلى هذه الشنطة في أغلب المهام 5 القتالية التي تريد أن تتجه إليها. وأظن أن هذه فهمت أنك عندك 5 مهام تحتاج القيام بها، وهذه 5 مهام تحتاج أن تجهز لها كل التجهيزات لتناسب كل مهمة لو أردت أن تنتقل من مهمة إلى مهمة. لأن قلنا أن رجل العصابات هو جيش يمشي بحاله. طبعا نوعيه الغذاء الطبيعه هو شيء طبيعي، هل تناسب غذاءك او لا، المنطقه تناسب نوعيه الغذاء هذا او لا. الامر الثاني ان السكريات كالتمور والنشويات والاملاح انت بحاجه الى سكريات وبحاجه الى املاح، لانك تبذل مجهودا واسعا بحاجه الى سكريات واملاح. وعضلاتك تحتاج الى بروتين، تحتاج الى دهون ايضا، بس الدهون والبروتين تحتاج الى فترات، يعني ممكن ان تنقطع عنها فترات طويله ثم تاخذها، ليس يعني لا اشكال في ذلك. والفيتامينات كذلك ممكن تنقطع عنها فتره طويله، لكن السكريات والاملاح لا يمكن ان تنقطع عنها فتره طويله، تحتاجها دائما سكريات واملاح. فانت الذي تحدد نوعيه غذائك على حسب المهمه المناطق بك. هذه الشنطة أو الحقيبة نستطيع أن نقول أنها يرحمك الله، نستطيع أن نقول أن هذه الحقيبة تؤدي 80-90% من المهام المناطة بها. طيب قلنا أن هذه التجهيزات قد تخدمك بنسبة 80-90%، قد تذهب أنت إلى مكان يحتاج إلى تجهيزات أخرى غير هذه التجهيزات، فلا تظن أن هذه التجهيزات هي تجهيزات ثابتة تحتاجها في كل مكان، قد تحتاج إلى زيادة عليها لكنها لا تناسب وضعنا مثلا. فقضية التجهيزات هي خاضعة لتفكيرك أنت وحاجتك أنت أيضا، فيوجد منها ما تحتاج ومنها ما لا تحتاجه. المهم أن هذه الحقيبة بهذه التجهيزات سوى ما قلنا أنه للقيادة والسلاح والجعبة تزن 16 كيلوغراما، إذا أضفنا عليه السلاح والجعبة وصل إلى 22 كيلوغراما تقريبا. فأنت تلاحظ أن هذه الجعبة، أن هذه الحقيبة تبلغ من الوزن 16 كيلو. 16 هذه بعد مسير يوم كامل تجد أن وزنها أصبح 40 كيلو من الإجهاد، يعادل 40 كيلو. فكل ما زاد بك الإجهاد ووعورة المكان تجد أن الوزن بدأ يثقل، كل ما يزيد الإجهاد يثقل الوزن. وقد يقول قائل أنا ما حاجة لكل هذه التجهيزات، أقول لا مشاحة، اترك فيها ما تحتاجه في هذه المهمة، في مهمتك التي تذهب إليها، وضع في متناولك قريبا منك ما لا تحتاجه قد تحتاجه. المهم أن هذه التجهيزات لابد أن تكون متوافرة دائما بجانبك، وقد تحتاج إلى أن تدفن وتتخفف منها أثناء المسير، قد تحتاج أن تتخفف منها، تأخذ إحداثية المكان أو تعرف موقع المكان وتذهب وتعود إليها متى ما احتجتها. فليست القضية قضية أن هذه لابد أن تحملها معك في كل شيء، قد ما تحتاج من هذه الشيء، تحتاج فقط سلاحة الشخصية وكاميرا تصوير، لأن المهمة التي عندك مهمة الترفد. كل شيء، كل الشنطة تتركها ما تحتاج شيء، جارمن تحمله في جيبك وكاميرا وكلاش بس، وتترك كل هذه الشنطة لأن المهمة ترفد. مهمة قتال تتركها كلها وتأخذ معك كلاش والشاشة الطبي وما تحتاجه الإسعافة الأولية وتدخل ميدان القتال. تحتاج أن تكون نقطة أولى للكمين الذي يراد شنه على العدو، تحتاج فقط إلى جهاز اتصال. فأنت حسب المهمة التي أمامك تحدد ماذا تحمل وماذا تترك، لكن لا تأتي وتحتاج شيء ثم تقول لي أنا سأجهزه بعد غد بعد أسبوع بعد أسبوعين أذهب وأبحث عنه وأشتريه. لا، اجعل كل شيء قريب منك، ما تدري تحتاجه ولا تحتاجه. فهذا أمر مهم جدا أنك تجهز كل ما تحتاجه قريبا منك. هذه بالنسبة للتجهيزات الموجودة في هذه الشنطة. فأول هذه الأمور الخمسة التي نريد أن نبدأ هذه الرحلة بشرحها على حسب الترتيب، ليس على حسب الأهمية، لما الترتيب على حسب إتاحة الوقت بالنسبة لنا. فنبدأ أولا بالاتصالات. والاتصالات هو الذي يسمى سلاح الإشارة في الجيوش. الاتصالات هي سلاح الإشارة، وسلاح الإشارة مهمته هو التخابر بين أفراد الجيش أو المجموعات أو الكتائب. المهم أن مهمته هي التخابر، والتخابر هو أشمل من الاتصال السلكي أو اللاسلكي. فالتخابر سواء بالإشارات أو بالصوت أو بالإضاءات، كل هذا من أنواع التخابر. وسلاح الإشارة إنما هو علم تخصص عسكري يدرسه العسكري حتى يلم بجميع الأشياء في سلاح الإشارة. وقلنا أنه هو التخابر. إذا سلاح الإشارة، إذا قلنا تخابر، سواء تريد أن توصل المعلومة للجهة المقابلة أو الشخص المقابل أو المجموعة المقابلة، أن توصلها بالإضاءة أو توصلها بالصوت أو توصلها بالإشارة، كل هذا يعد من التخابر المطلوب من رجل العصابات أن يلم بها ويعرف أمورها. ولك أن تبتكر ما شئت من أساليب التخابر، فكل مجموعة أو شخص أو أشخاص يحتاجون إلى أساليب التخابر، يحتاجون إلى أساليب التخابر. فأنت وشأنك في قضية التخابر مع المجموعات فقد تحتاج إلى الاتصال اللاسلكي، ولكن ليس بالكلام المعتاد، بل تحتاج أن تعلم أفرادك، أن تعلمهم لغة لا يعرفها إلا أنتم، اصطلاحات لا يعرفها إلا أنتم، قد تكون لغة كما تستخدم الآن الذين يقلبون الكلمات أو يضعون بين كل حرفين أو كل ثلاثة أحرف في الكلمة حرف سين. وهناك لهجات محلية أيضا يمكن أن تستخدم، أو نادرة غير معروفة يمكن أن تستخدم. ويمكن أن تستخدم الشفرة. الشفرة على نوعين، إما أن تكون شفرة تتكلم بكلام يراد به غيره، أو ترمز لكل حرف ولكل جملة، أو ترمز لكل حرف أو ترمز لكل اسم وجملة برمز معين، وتقول هذا الرمز يدل على هذه الكلمة. أنت وشأنك في مسألة اتصال اللاسلكي، وحاجتك إلى الاتصال السلكي أو اللاسلكي. حتى يعني مثلا الاتصال اللاسلكي هذا، الهاتف يعتبر من الأمور الملاحية ومن الأمور التي تدخل في سلاح الإشارة. اتصال الجوال يدخل في سلاح الإشارة، اتصال بالأقمار الصناعية يدخل في سلاح الإشارة. يعني هناك أساليب أخرى متعددة تدخل في سلاح الإشارة. الألمان ابتكروا عندهم ابتكارات احتاجوها في زمانهم، احتاجوا الى ابتكارات يريدون، يعني بامكانهم ان يوصل المعلومات بين المجموعات من خلال هذه الابتكارات. فليس شرطا ان تستخدم ما هو معروف ومعتاد، فبامكانك ان تبتكر اشياء. فمثلا الالمان اكتشفوا ان الكلب يسمع الموجات فوق الصوتية. الموجات الصوتية هي محدودة، هي تسمعها الأذن. إذا فاقت الموجات الترددات فوق الصوتية أو تحت الصوتية لا يمكن للأذن البشرية أن تسمعها. قد تسمعها الحيوانات، تسمعها الدواب، كما قال بعض العلماء أن صرخة الميت في قبره من ضربة منكر ونكير بالمرزبة أنها يسمعها كل شيء إلا الثقلين. الإنس والجن لا يسمعونها، تسمعها الدواب، تضطرب لها الدواب، تضطرب لها الطيور والحشرات، إلا الإنس والجن. فقد تكون هذه الموجات فوق الصوتية لا يمكن أن تسمع. المهم أن الألمان اكتشفوا أن الكلب يسمع موجات فوق صوتية، فتأتوا بأجهزة تصدر أصوات قوية جدا وحادة لا تسمعها أذنك. الآن تسمع أنت الميكروفون حق المسجد، لما يقوى صوته يطن طنين قوي جدا، وبعد ما يصل الى اقوى مرحلة ينقطع الصوت. هو في الحقيقة لم ينقطع الطنين، لكن تعدى الموجات الصوتية التي تسمعها انت واصبح موجات فوق صوتية اصبحت لا تسمعها انت. فالالمان لما اكتشفوا اتوا باجهزة تصدر موجات فوق صوتية، وجعلوا مع كل مجموعة كلب، ودربوا الكلاب على انها اذا سمعت الموجات هذه فوق الصوتية تتحرك اليها. فبدأوا يستخدمون الكلاب في تدلهم على الجهات التي يحتاجونها، جهات الاصوات تدلهم الكلاب. بدأت اشارات بدء الهجوم وايقاف الهجوم بدأت يستدلون لها من خلال الكلاب، يعطون اصوات الكلب يفعل او يفعل حركات تناسب الصوت الذي سمعه، فيعرف تعرف المجموعة ان الاشارة صدرت من القيادة بكذا وكذا. ايضا الفيتنامي لما دخلوا الحرب وجدوا انه بامكانهم التخابر ولكن باساليب اخرى، لم يكونوا يمتلكون اجهزة اتصالات، فبدأوا يقلدون اصوات الحيوانات الشائعة في الغابة ويصدرون الاصوات بقوة وباساليب يعرفها يفرق المقاتل بين صوت الحيوان وصوت المقاتل الاخر وهكذا. وهناك اساليب اخرى يمكن ان تستخدمها، اساليب الاشارة او الاضاءة، بامكانك ان تستخدم طلقات الرسام مثلا، الاضاءة هذه اللي بالليزر القوية يعني ترى من مسافة 10 و20 كيلو. فهناك اساليب كثيرة لرجال الملاحة او لرجال الاتصالات تدخل من ضمن سلاح الاشارة. فالتخابر هي كلمة شاملة تحتاجها انت لكل، سواء توصل معلومة باي شكل من الاشكال تستطيع ان توصل المعلومات. ومن الطرائف ان احد الاخوة ارادوا ان يتخابروا بينهم، المخابرة العادية العدو يلتقطها في الميدان، لكن اصطلح اثنان من الاخوة على عدد من التشويش، تجد انه يصدر في صوته في صوت تشويش الداعم في الجهاز، تشويش عابر دائما ياتي في الجهاز، موجات فيها تشويش قوي جدا. فبدا الاخوه يتخابرون بينهم بالتشويش، فلم يقول معنى ذلك ان عنده خبر، فيكرر التشويش مرتين ثلاث اربع حتى يفهم الاخر ماذا يريد وهكذا. فانت بحاجة ان تبتكر اساليب في الاتصالات او في التخابر، كل هذا يدخل من ضمن الملاحة او من ضمن الجهاز سلاح الاشارة. الان نحن سنحاول ان ندخل يعني مدخلا على اجهزة الاتصالات اللاسلكية، وندخل على اكثرها او اكثرها شيوعا عندنا، وهو جهاز الايكوم. طبعا هذه الاجهزة تسمى ايكوم، الكينويد هو مشهور بالكينويد، الكينويد هي شركة اخرى لا علاقة لها بهذا الجهاز. الاجهزة كلها المنتشرة هذه هي اجهزة ايكوم، الكينويد هي شركة اخرى منتشرة. كما يسمى الان كل سيارة تسمى جيب، لان اشتهر لدى الناس ان الجيب هو اول ما جاء، اول ما نزل في السوق جيب، فيسمون كل شيء جيب. او التايد فتجدهم يسمون اي منفذ يسمونه تايد، تايد هذا الحالة غير التايد او التايد، تايد هذه كلينكس، كل شيء يسمونه كلينكس، عطر كلينكس ود كلينكس، هو ليس من كلينكس، لكن الناس اول ما ظهر لهم ظهر لهم هذا الكينويد. اول ما ظهر ظهر الكينويد. الاجهزة الاعظم تقدما من الكينويد هي اجهزة الايكوم التي بين ايدينا هذه، فهي نوع من انواع اجهزة الاتصال اللاسلكي. طبعا يوجد من اجهزة الاتصال اللاسلكي انواع كثيرة، يوجد اجهزة الاتصال اللاسلكي تستخدم اس ام، موجات الاس ام كالموجات التي معنا هذه، كل واحد يحاول الان يخرج جهاز الايكوم مع الانتن، جهاز الايكوم والشاحن هذا مثل هذا الشاحن يحاول ان يخرجه. كل ما درت لليمين البكرة الكبيرة في الجهاز يكبر الرقم، فمعنى ذلك انه يضعف الارسال، كل ما كبر الرقم كل ما ضعف رسالة الجهاز. مفهوم يا جماعة؟ الزاوية اللمبة أو الزر الموجود في الزاوية اليسرى من الجهاز العلوية هذا الزر التشغيل. البكرات الثلاث، البكرة اليسرى للتشويش علشان تصوب الصوت لو كان بعيد، الوسطية البكرة الوسطية هذه للصوت، البكرة الكبيرة اليمنى هذه لتغيير الموجات يدوية من خلال البكرة تغير الموجات، وكل ما فرج يمين كل ما بدأ يضعف الإرسال، لذلك أقصى اليسار هو أقوى إرسال الجهاز. الجهاز هذا الذي بين أيدينا هو V8000 آيكوم موديله. هذا الجهاز يبدأ من 136 ميجا هيرت إلى 174000 ميجا هيرت، 136000 ميجا هيرت 174000 ميجا هيرت. قلنا لكم كل ما تذهب يمين يعني كل ما تطلع يعني 174 أضعف من 170000 170000 أضعف من 150000 وهكذا، كل ما تنزل تحت يكون إرساله أقوى، كل ما تصعد فوق يكون إرساله أضعف. الأمثل كل أمثل له قوة، يعني مثلا يقول لك الأمثل هذا يرسل 144000 ميجا هيرت، يعني 136 إلى 144000 ميجا هيرت، تجد مع ورقة صغيرة يقول لك هو بين هذا وهذا، يعني إذا ما تريد أن تجهد الجهاز لا تطلع على الموجات هذه. الكبار ذي قد تصل إلى 150000 ميجا هيرت، هو أكبر والوع أضخم تصل إلى 170 وهكذا. فهو على حسب الأمثل يقول قدرات الأمثل كم، بحيث أنه ما تجهد الجهاز، لأن الجهاز يعطي واط زيادة إذا بدأت أنت رفعت الإرسال يعطي واط زيادة، ربما يرجع الموجات ترجع وتحرق الجهاز أو إلى آخر هذا الكلام. المهم الموجات هذه إذا قلنا أنك يعني أريح شيء للجهاز أن تصعد، إذا كان أنت لك مثل هذا ما تصعد 144 يجهد الجهاز، ما تصعد 144 تنزل تحت. الآن الجهاز فيه ميزات كثيرة لكن نحن من أجل الوقت، وفيه أزرار كثيرة، لا أحد يقول لي هذا الزر ليش وهذا الزر ليش، يعني الجهاز بإمكانك تسمع فيه الراديو الـAM، بإمكانك أن تخزن فيه موجات، بإمكانك أن تراسل فيه عن طريق أصوات التلغراف، يعني فيه أمور كثيرة الجهاز يفيدك فيها، لكن نحن ما نستطيع أن نأتي على هذه الأمور كلها، نحن سنأتي إلى ما نحتاجه الآن في مهامنا، وأظن والله أعلم أنك هذا الذي تحتاجه يمكن 80% من حاجتك ستدور حول الأزرار التي ستتكلم عنها. على كل حال هناك موجات الاسم، طبعا الموجات الصوتية هي موجات تتحرك حركة موجية هكذا تموج، منها ما هو قريب ومنها ما ينكسر يصطدم بحواجز وينكسر، منها طويل مثل الاف ام ومنها قصير، فانواع من هذه الموجات لكل موجة خصائص ويستفاد منها في شيء. هذا الجهاز يعمل على موجات الاف ام، وهناك موجات اليو اتش في والفي اتش في، هذه موجات طويلة جدا تصل الاجهزة التي تستخدمها ما تقل ابدا عن 1000 كيلو، تصل الى 4000-5000 كيلو، اجهزة اكبر من هذه بقليل تستخدم الموجات هذه، موجات ال اس بي واليو اس بي ايضا هذه موجات ايضا طويلة، فكل موجة كل شيء من هذه الموجات لها خصائص تستخدم في اجهزة معينة وكذا. على كل حال نحن الموجات الموجودة عندنا موجات FM محدودة بترددات معينة تنحصر من 136 إلى 174000 ميجا هيرت، والواحد كيلو هيرت إذا جبت 1000 كيلو يطلع 1 هيرت، وإذا 1000 هيرت يطلع 1 ميجا هيرت، فهذا بالميجا هيرت من 136 إلى 174000 ميجا هيرت. المهم ان عرفنا الان اهم الازرار. عندك هنا ايضا في الجهاز يوجد في الجهاز ايضا طبعا الجهاز يوجد من خلف، يوجد خلف الجهاز مروحة، المروحة هذه اذا اجهد الجهاز يبدأ بالتبريد، وانت اذا اردت ان تحافظ على الجهاز في فترة الحرارة لا تجعل المروحة هذه خلفها شيء، لا تجعل خلف المروحة اي شيء من اجل التبريد. فعندك زرين في الجهاز، عندك زر الباور عرفته، وعندك يمين، عندك على اليمين 6 ازرار، عندك على اليمين 6 ازرار لكل زر استخدام. لكن مما يهمنا الان في الجهاز من استخدام يهمنا زرين اللي هو الباور واللي مكتوب عليه سكان. عرفت المكتوب عليه سكان؟ أليس في عمودين؟ الوسطي الايسر. الزر الوسطي في العمود الايسر مكتوب عليه سكان، أليس كذلك؟ الزرين هذه إذا ضغطت الباور والزر هذا سويا وأغلقت الجهاز ثم ضغطته مرة أخرى وفتحت الجهاز يلغي لك جميع البرمجة الموجودة في الجهاز، أي شيء برمجته في الجهاز يلغيه ويعيد لك الجهاز جديد كأنه من المصنع، يعني يعيد برمجته برمجة جديدة. يعني مثلا لو واحد مخزن له مثلا في الموجات، مخزن له مثلا هذا يخزن 105 موجات، مخزن له 71 موجة، وحاطا مثلا برمجه برمجة معينة مثلا تطلع الترددات بدل بالخمسة كيلو تطلع الترددات بـ30 كيلو، اللون مخليها اخضر، سرعة المروحة مخليها 20، وهكذا. تجد انك تلغي هذه الاشياء كلها، ان تضغط على الزرين اللي قلت لك سكان وباور، تضغط عليها سويا لما يغلق، تضغط عليها سويا لما ينفتح، تجد انه رجع على 146,000 ميجاهيل، تجد انه يرجع الجهاز على التردد الاصلي الموجود فيه، ويمسح كل ما هنالك من اي شيء برمجته يلغيه تماما. واضح الزرين هذه؟ هذا لعل الجهاز كل شيء صفه بالطريقة دي شغل بالطريقة دي، وان شاء الله يزين. اللي يرى جهازه مولع اللمبة هذه معناته الريشة عنده معلقة، يحاول يضغطها ضغطتين او 3 لما تنطفي. طيب يا شباب، يا شباب الصوت بس عندي الان مهم، عندي مهم من اللي لا احد يا ورا، عندي الان مهم انك تكتب تردد. مثلا انا قلت للجميع اطلع على 100، الجميع يرتب جهازه على 146 800. طبعا لحظة لا تركب شيء، انت بامكانك ان تأتي بالبركة وتقعد تدور تدور تمشي على الترددات لما توصل 146 800، لكن بامكانك ان تكتبها كتابة كما تكتب رقم التليفون. عندك باليمين العمود الايمن، شوف تلاحظ ان الازرار الموجودة في القسم السفلي، النصف السفلي في الريشة السماعة يوجد الازرار تبدأ من 1 مثل الموجودة في الجوال تماما، العمود الايمن لا علاقة له بالارقام هذه، العمود الايمن مكتوب عليه A B C D، يبدأ من فوق A B C D. الان اذا اردت ان تكتب رقما جديدا تبي تكتب 146 800، انت ماذا تصنع؟ تضغط C، تضغط حرف C، اضغط ضغطة واحدة تجد الشاشة صارت فاضية، ليس كذلك؟ اضرب 146، يعني اكتب 146,800. ها زين، احد ما كتاب يا شباب عرف الان مهمة حرف سي، خلاص المسح تضغط سي تمسح هذه وتكتب ما اردت. الان انت لما كتبت ما اردت ما تريد احد يجي ويغير هذه، تريد ان تقفله، خلاص تقفل على هذا الرقم، ما هو 155، خلاص تريد ان تقفل على هذا الرقم، ما تريد احد ان ياتي يعمل او يسقط الجهاز او تحطه بالشنطة تذكر البكرة من غير ما تشعر، تريد ان تقفل على هذا الرقم تماما كطريقة تقفيل مفاتيح الجوال، ازرار الجوال. عندك الريشة اقصى اليسار فوق مكتوب لوك، هذه اضغط عليها 3 ثواني يظهر عندك مفتاح الشاشة، ظهر عندك مفتاح في الشاشة. ظهر عندك مفتاح في الشاشة. هذه الآن ما تريد تغير. هذا ما يغير. تفر البكرة ما يغير. يعطل البكرة ويعطل الريش. كل ظهر الشاشة تعطل. زين يا ابو. اذا ضغطت على اللك مرة ثانية ثلاث ثواني يرغي القفل ويذهب تذهب قوة المفتاح من الشاشة. طيب الآن يا إخوان يتصل الإرسال والاستقبال وأنت قافل المفاتيح يتصل مضبوط. هو يقفل لك الأزرار ذي حتى لا تغيرها ويقفل لك البكرة حتى ما تتغير الأرقام. استقبال رفع صوت وتشويش هذه شغالة. الآن عندك رقم 4 ورقم 5 ورقم 6 ماذا تجد مكتوبا عليها بالأسود؟ هاي وميد ولو. زين أنت لو ضغطت رقم 6 انظر ماذا يطلع عندك في الشاشة في الأسفل. الشاشة في الأسفل ما تضغط رقم 6 يطلع عندك إيش؟ اضغط رقم 5 يطلع مين؟ اضغط رقم 6 لا يطلع شيء. يمسح جميع هذا يمسح. اللو اضغط 4 4 يمسح. اللو والميد والهاي كل هذه الامور خاصة بقضية الارسال. قوة الجهد على الارسال. الجهد الذي يبذلها الجهاز لارسال هذه الموجات. اذا صار صاحبك بعيد ولا تسمع صوته بامكانك ان ترسل على الهاي. خلاص رقم 4 يمسح كل شيء في الشاشة. هذا الجهاز يجهد يعني يصرف بطارية ويجهد حتى يرسل الذبذبة حتى يرسلها لمكان ابعد. اللو اذا ضغطت على الميد رقم 5 يعطيك يعني يعطيك جهد ابسط يعطيك جهد اقل في الارسال. اذا ضغطت على اللو يعطيك جهدا اقل. الجهاز اذا دائما استخدمته على اللو تجد انه يرتاح دائما كثير يرتاح الجهاز. طبعا الجهاز ما استطيع ان اقول لك مدى الجهاز. الجهاز ما استطيع ان اقول لك مدى لان المدى يتعلق بالارض واتجاه الرياح واهمها التواريخ اللي امامك الحواجز التي امامك. هذه اهم الامور التي تؤثر على اداء الجهاز. مثلا الجهاز هذا بالانكر هذا اتصلت انا فيه 90 كيلو فهذا الانكر يتصل 90 كيلو عادي وهو صغير. لكن المشكلة ان احيانا تجد بينك وبين الشخص الاخر 3 كيلو ما تستطيع ان تتصل به. امامك حواجز وعوائق. فما حد يجي يقول لي كم مدى الجهاز. الجهاز مداه يصل 90-100 كيلو. الجهاز يصل 100 كيلو 120 هذه الحدود يصل. مجرب وصل الى 120 كيلو. ايه لكن مثلا الصمان ما امامك اي حواجز تتكلم 120 كيلو بامكانك. بامكانك ان تقوي ارسال الجهاز عن طريق استخدام الامبليفاير. الامبليفاير هو جهاز اخر تجدونه مثلا تحت مقرفنات المسجد. الامبليفاير هذا يعطيك قوة فولت. ياخذ 12 يكثف القوة قوة الفولت فيعطيك فياخذ واط ازود. هذا 8075 واط. ال 2100 الظاهر 2100 اللي قبل هذا الموديل اللي قبل هذا 2100 هذا ياخذ 50 واط قوته 50 واط. فلما يريد ان يرسل هذاك يرسل على 50-60 كيلو. هذا يرسل على 120-100 كيلو. فتجد الزاد لما اعطي واط. الامبليفاير وش مهمته؟ مهمته انه يضاعف الواط الذي يرسلها الجهاز. يريح الجهاز ويزيد قوة يريحه عشان يبدأ بالارسال اقوى. المهم ان الميد والهاي واللو هذه كلها متعلقة بتسريع الجهاز. مثلا السيارة الدفع الرباعي عندما تريد ان تسير بها في الرمال تضعها على الخفيف على الدبل الخفيف حينما تريد ان تسير بالمناطق وعلى احتضاها على الدبل الثقيل. لكن الدبل الثقيل صحيح اقوى في المناطق الوعرة. ولكن لو اردت ان تسير دائما بالدبل الثقيل الا يجهز تجهد المكينة المحرك يجهز. هذا نفس الطريقة. اذا وجدت اماكن سهلة بامكانك يعني مثلا الان احتياجاتنا مثلا 3-4 كيلو خله دائم على اللوك 5 كيلو خله دائم على اللوك ما يحتاج تحطه على الميد ولا على الهاي مع طريقة الجهاز لان الجهاز له مدة افتراضية اذا اجهزته يستهلك هذه المدة فينتهي عمره تنتهي مدة صلاحيته بسرعة. فلذلك لا تحاول ايضا يستهلك بطارية زيادة فلا تحاول دائما ان تستخدم الهاي الا اذا احتجت الى الهاي او الميد اذا احتجتها. عندك الان رقم 2 ماذا تجدون او ليس رقم 2 رقم واحد يا اخوة التشويش هذا اللي موجود في الزر الوسطي هو الزر الايسر موجود هو عندك هنا لو ضغط ضغطة واحدة على رقم واحد تضغط رقم واحد مرة يشوش تضغط ثاني يسكت تضغط مرة يشوش تضغط ثاني يسكت هذا التشويش جمعهم هنا في الجهاز رفعوه لك ايضا في الجهاز اي مشكلة في الجهاز مثلا الجهاز لو دخل مثلا اي شيء كسرته في الجهاز اي شيء كتبته في الجهاز خطأ وتريد ان تتراجع عنه او دخلت على شاشة البرمجة وتريد برمجة الجهاز تريد ان تتراجع عنه اضغط على حرف A هذا يعيد لك على وضعك السابق اذا دخلت على اي شاشة او كتبت رقم ما تريده تضغط على حرف A يعيد لك على وضعك السابق لاحظ اضغط على C انت كل ما يوجد في الذا واضغط رقمين او 3 بس ثم اضغط حرف A تجد انه رجع على الموجة الاولى عندك الان قضية البحث مثلا تكون ضائع او تضيع منك موجات الارسال اللي متفق عليها بينك وبين اصحابك او تريد ان تتنفق على العدو فعندك رقم 2 مكتوب عليه كام اسكان يعني بحث اليس كذلك وعندك الموجة وعندك السهمين سهم طالع وسهم نازل اذا ضغطت على اسكان ضغطة واحدة قصيرة تجد ان الجهاز يصعد يبدأ يبحث تفاعل يضغط عليه تجد تحت مكتوب ماذا يؤشر تجدها تؤشر يعني في حالة بحث اذا وجد موجات تجده يقف عليها مثلا 10 ثواني يسمعك ماذا في الموجة تريدها او تبي تمشي اذا اردت ان تمشي ما عجبتك الموجة اردت ان تمشي تضغط حرف بي ويرجع يكمل من جديد البحث وقف على موسيقى مثلا اغاني تريد ان يكمل تضغط على بي ويكمل من جديد ويتركها ما يتوقف عندها كل ما نقف موسيقى او دبدبات تجده يقف عندك ما تريده يقف تضغط على بي ويمشي ويكمل لا لحظة الان اتكلم على البي اتخليك توافر البحث ولا تقل جيد طيب الايل مكتوبه تحت في ايل تحت رصفر ما هو اضرب ايل مش الاسمه اضرب ثاني اضغط ثاني ويمشي اضغط على حرف ايه اضغط لانه يبقى موجه ورا موجه شوف يا شباب البي اذا كانت الاي ال تؤشر تحت البي تخلي الاسكان يمشي سيدي ها الاي ال كان ها يا جماعه الاي ال اذا كانت تؤشر تحت واستخدمت البي اذا كانت تؤشر تحت الال واستخدمت البي يكمل البحث جيد اذا كان موجود تحت صفر او واحد او اي شيء غير ال استخدمت البي تدخل على برمجة الجهاز اذكر التشويش يا خلاص وقف البحث البي اذا كان تحت يؤشر ال اذا كان تحت يؤشر AL واستخدمت البي معناته يكمل البحث. اذا كان تحت صفر واستخدمت البي يدخلك على برمجة الجهاز. لذلك ما اريدك تتعرض لبرمجة الجهاز ابدا. تلقى عندك تطلع حروف في اتش ولا اي حرف في الشاشة تطلع مباشرة من الشاشة دي بحرف ايه بحرف الايه حرف الايه يطلعك من شاشة البرمجة حتى ما تغير بالبرمجة. لكن انا ضغطت سكان وبحث وقف 10 ثواني وقف 10 ثواني على موجة اريدها. يا اما تضغط سكان مرة ثانية ويوقف عليها ولا تضغط الريشة ضغط واحدة سكان وقف على موجة انت تريدها. يا اما تضغط اسكان مرة اخرى ويقف. شوف تضغط اسكان مرة اخرى يقف ويقول عندك صفر. توقف العين يقول عندك صفر. تضغط اسكان مرة اخرى او تضغط الريشة او تضغط احد السهمين الموجودة في الاعلى. ها؟ المهم يوجد ازرار كثيرة توقف الاسكان. انت اهم شيء تعرف ان الانسان الريشة هي توقف او اسكان مرة اخرى تتوقف. فهمت يا اخي يا استاذ يا استاذ فهمت تقول في احد مفاهم الحين فهمت الازرار هذه التي تكلمنا عنها. اهم شيء البي لا تدخل عليها وتغير اي شيء في الجهاز. طيب الان عندك رقم 9 و8 و7 7 8 9 ناظر بالاسود ايش مكتوب. ناقص وزائد وعادي ما في شيء ناقص ولا زائد. أليس كذلك؟ واحد يضغط شيء. أنت لو ضغط الآن على رقم 7 وش موجود فوق الشاشة؟ اضغط على كل طلع عنده ناقص. لو ضغط على 7 أحد عندك طلع زائد ما يطلع عندك إلا ناقص. لو ضغط على رقم 7 الآن اضغط الريشة. اضغط الريشة شوف الرقم كم يصير عندك. الريشة هذه حق الإنسان. كم يصير الرقم عندك؟ 45 كل واحد ينقص عنده. عادة برمجة الجهاز ينقص 600 كيلو. ينقص 600 كيلو عادة إلى ضغط نقص 600 كيلو. طيب اضغط رقم 8 ايش طلع عندك؟ اضغط على الريشة جاءت 600 كيلو. اضغط على رقم 9 وش مكتوب بالشاشة؟ في زاد ولا نقص؟ ما في زاد ولا ناقص. اذا الرقم يتغير؟ ما يتغير. طيب ايش فائدة الزائد والناقص؟ ايش فائدة الزائد والناقص وبدون شيء؟ بدون شيء يرسل عادي. الهدف من الزائد والناقص شوف الان انت اذا خليته عادي ضغط رقم 9 وخليته عادي تجد انه يرسل على موجة ويستقبل على نفس الموجة. مثلا انا خليت الان خليت 140,000 زين يعني 140 ثلاث اصفار. طيب الان 140,000 يا اخي 140,000 ليس كذلك. الان لو ارسل واستقبل لكم انا 140,000 ثابتين. طيب انا الان لو ارسل لك لو اضع زائد عندي طبعا هذه بينك يعني بينك وبين واحد يعني بينك وبين واحد تستخدم الاسلوب ده. لو اضع زائد عندي واضغط كم يطلع؟ 140,600. طبعا الجهاز مبرمج على ان الزائد او الناقص في كم؟ 600 كيلو هرتز. زين 600 كيلو الزائد او الناقص عنده 600. طبعا بامكانك تدخل على البي وتغير من 600 مثلا وتخليها 900 تخلي 250 تخلي 20 تخلي 30 تخلي 40 تخلي مثلا 1100 على كيف تغير الزيادة او النقص بما تريد. لكن الاجهزة كلها مبرمجة على 600. لذلك اذا بينك وبين واحد شيء مهم لا تخلي الزيادة والنقص بالمية. خلي الزيادة والنقص مثلا بارقام ما يعني ما تتوقع ان الناس يدخلون عليها او يبرمجونها. الان اريد مثلا اريدك ان تركب لي انا الان عندي 1400 زائد اذا ارسلت كم بيطلع لي؟ 140,000. الان 140,000 زائد عندي اذا ارسلت كم يطلع؟ 140600. هذا يفترض ان يركب 140600 تركب 140600 في 140600 ركاب واحد بس. انا قلت الاخ هذا ما ادري كل واحد يركب 100. انا عندي وشو عندي زائد حط عن ايش اكسي ناقص خلاص حط ناقص. انا عندي 140000 زائد وهو عنده 140600 ناقص. الان هو لو انا لو اتصل اسمع شوف جهازه هو الحال يستقبل هو الان 140600 ارسل لي شو سمعنا كلنا ما مو الا ذا اللي يسمع اللي يسمع من هذا فقط الجميع ما يسمعون لاني انا اذا ارسلت طلع على 140600 طلع زايد زود لي 600 لا في واحد 140600 الا ذا. الان لو في واحد يتنصف علينا هو عنده جهاز بين امرين يا اما يحط 140000 ولا يحط 140600 يا اما يسمع ولا يسمع يسمع واحد منا ما ياخذ معلومات دقيقه يسمع واحد منا كل واحد يسولف على نفسه. فلو عنده شفره انا لو انا وزياد تكلم شفره او يسمع نص الشفره ما يسمع الشفره كامله فنص الشفره هو اصعب لسماع الشفره كامله اصعب حل لها. زياده على ذلك انك انت وهذا ما كنت على زياده بال 600 اجعل زياده مثلا 350 لو ضغط زايد هو يطلع هو يصير 140900 ما نشتغل انا وياه هو يفترض اني انا انه يصير هو دائما يركب اذا حطيت انا زائد يركب هو اعلى من الستمية اذا حطيت زائد ويحط ناقص يركب اعلى من الستمية ويحط زائد ناقص. طيب الان انا بحط ناقص انا بحط رقم 7 عندي كم يفترض ان يحط هو؟ انا عندي 140000 ناقص انا عندي 140000 ناقص كم المفروض يحطه؟ 130000 واحد غير 130400 طيب انا حاط 140000 ناقص 100 انا اللي حطيت ناقص انا اللي حطيت ناقص معناته اذا ضغطت لي ولا بروح انزل تحت كم هذا المفروض يصير على كم 130400 ويحط ايش زائد عكسي انا حاط ناقص ويحط زائد انا ارسل لك 133400 زين انت الان كم تركب 133400 وتحط كم تحط زائد ركب حط زائد زائد ايه عشان يطلع معي يطلع لمي لا ما يتعشان يطلع لمي الحين طيب هذي حطيت 133400 ثلاثة ستة أربعة صفرين طيب أرسل حق زائد أرسل كم يطلع عندك أصبر كم يطلع الرقم يا ضغط 140000 أنا أنتظرك على 140000 أنا الآن أتسمع صح أنا ينزل تحت أنا حط الناقص ينزل تحت 140 ناقص ينزل الى لقيت ارسل لي 130400 ويستقبل على 140000 هذه الطريقه بامكانك ان ترسل وتستقبل على ترسل على موجه وتستقبل على موجه. لذلك كل واحد منكم يتاكد احيانا يبدا يتكلم ما حد حوله يصير الناقص لا مضغوط ان تضغط رقم 9 وتلغي الناقص والزائد. الان مثلا انتم تمشون كلكم سوا جيد كلكم سوا ونحن اتفقنا ان يكون الموجه عندنا الان الموجه العامه عندنا 13 8 0 خلاص لا قلت لك افتح الجهاز 13 8 0 ركب على 13 8 0 زين من اول الرحله لين ناخذ فيها 30,000 13 8 0 كل واحد يفتح عاليه اذا ضاع راح جاء خلاص تعرف ان هذه موجتنا. طبعا يوجد موجه عامه لا يحتاج قدر يوجد موجه عامه في أجهزة الآيكم كل أي واحد يستخدمه يوجد موجة عامة اللي هي 145,000 هذه تعارف الناس أول ما شروا الأجهزة وانتشرت بين الناس صارت 145 عامة. أمس وعد أفتح على 145 تلقاها هناك. أنت مريت من عند واحد مركب كيلو ورفعت له الريشة هو بيفتح مباشرة على 145. فعندك موجة عامة للناس كلهم كل من عندك تشكروا على العامة فيه. أم طبعا العامة عندنا الآن 13 8 0. طيب الآن أنتم كلكم لو برسل أتكلم كلكم طلع لكم الكلام. أنا أطلب من واحد أنا أحط ناقص يعني مثلا واحد من المجموعة كلكم مع بعض ورايحين مثلا الهدف يعني رايحين مثلا العملية. انا ما اريد احد يسمع يعني ما اريد اتكلم مع احد حتى ما يكون في تشويش وازعاج وكذا ويسمعكم عدو. انا اريد فقط قائد العملية هو الذي يتخابر معه. فايش اقول له؟ اقول له ناقص. انا لما اقول له ناقص معناته انا حطيت ناقص. لما اقول له ناقص انا على الناقص. هو يزوج على طول. إذا صرت على الناقص أنا وأرسلت كم يرسل؟ الآن 13 8 0 وأنا على الناقص كم يرسل؟ 13 8 0 نقص من 800 اللي على يمين نقص 100 كم تطلع؟ 200 هو يركب كم؟ أنا ناقص هو لازم يحسب يحسب 13 138,000 و200 بالزائد فهو يسمع لكن لم تسمع بس هو الآن يسمع وانا على المحطة العامة كل اللي يسمع اللي هي 13 8 0 هو ينقص انا قلت له ناقص 13 قلت له الموجة العامة ناقص يعني انا بحط ناقص هو يحط واحد وينقص من الموجة العامة 610 انا اسمع كل شيء اللي عندنا هو ما يسمع الا انا بس 600 قلت لكم انتم اللي تبرمجونه انت اللي تبرمج 600 الان لا تضغطوا الناقص ولا زائد اضغطوا رقم 9 ايه انا اقول لك الان شفت يا شباب الان شفت حوفر بي بس ما اريد احد يغير شيء حاطر دي اضغط واحدة سنتين ثلاث اربع جميل يجيك رقم 600 شفتوه رقم 600 فوق وزائد وناقص شفتوه لا يا جماعة وين رايحين ها غلط على البي يطلع هو فرقه كل برمجة الجهاز ها اضغط ايه اللي بلش يضغط ايه ويرجع مرة ثانية على نفس البي يا شباب تلاقون 600 فوقه ناقص زائد 600 بي تغيره كما شئت بس كانك وبين الشخص لا حد يغيره لا تغيره 600 بي لا حد يغيره واللي عنده غير 600 علمنا عشان رجع 600 الستمية ذي هي الخاصة بالناقص الزائد اللي تو تتكلم عنه يعني بإمكانك تخليه 1200 1100 خاص بينك وبين خويك 1100 ها؟ خلي طبعا شوف الخمسين كيلو يعني أنت لو طلعت عن اللي تصنف عليك بخمسين 40 كيلو ممكن يسمعك فأنت لذلك زد الأجهزة تزيد وترتفع ارتفع فوق 50 كيلو أو تنقص أكثر من 50 كيلو. المهم الزائد والناقص هذه تركبة ولازم تتفق أنت وخويك. تقول له كم الزائد كم مبرمجة أنت عندك؟ يقول أنا مبرمجة 1100 تحط مثله 1100 ولا هو يحط مثله 800 مثلا. الآن أضغط إيه وترجع من جديد. اكتب الرقم اللي تبيه. طبعا تغير التسمية مالتهم اللي فوق واللي تحت. تنزل وتنزل تنزل تشوحها. خلاص خلاص تطلع من هذه خلاص تكون مسجلة. اضغط ايه ويرجع لك على شاشة الرسمية. طبعا هذه من خلال الشفرة انت والشخص. من خلال الشفرة انت والشخص تتفقون على ارقام. تتفقون على تشفير معين. بكيفك يعني انت لا قلت له خمسة حط ينبو صفر. تقول له اطلع مثلا خمسة معناته 50. اطلع 2 معناته 20. اطلع 100 معناته 1000. وهكذا يعني يزيد صفر على اليمين دائما. كل ما تعطيه رقم يزيد صفر. اللي تنصف انت اطلع وتنزل ما تدري وين رايح وين انت برايح. انت مهمك الان انك تحاول قدر المستطاع انك تضيعه. كل شوي ترسل على موجة. كل 10 دقائق تودي موجة. يعني انت متفق مع خويك انك تقدر تحكمون من كلامكم تحكمون 10 دقائق او تطلعون 1000. او تطلعون 500. 10 دقائق تطلعون 500 او تنزلون 500. وهكذا انت وياه ولبين اللي تنصف عليكم يضيع. شلون اطلع على الناحية طبعا وانا على موج واحدة لو انت مثلا على 140,000 خلاص امسح بسي واكتب 140,000 500 مباشرة زي تطلع 500 ما تقدر تطلع 500 مباشرة. الاسهم ذا حلوي والسفلي لاحظ انك لا ضغطته كم يزيد على اليمين 5 كيلو زين. انت بامكانك انك تخلي الخمسة هذه انك تخلي 10 تخلي 12 تخلي 15 تخلي 20 تخلي 25 تخلي 30 تخلي 50 النقطة 50 يعني كل ما تدق دق واحدة يرجع على 50 بدل 5. الآن عندكم 5 برمجة الجهاز الأصلية المصنعية انه كل دقة تلقاه يطلع 5 كيلو. طيب 5 كيلو انا ما في مثلا 100 دينار لي انا ابي 10. تروح البرمجة الجهاز تسلح عندي روح يدخل على برمجة الجهاز اضغط ايه واطلع من برمجة الجهاز اضغط ايه اذا داخل على كافة البرمجة اضغط ايه واطلع انا. تغيير الخمسة هذه موجود ببرمجة الجهاز. برمجة الجهاز لو انك ضغط على البي اضغط ضغطات متكررة على البي لمين يجيك شاشة على اليمين مكتوب رقم 5 بس لا تغير شيء بس اضغط بي كرر الضغط على بي لمين يجيك شاشة رطرف اقصى اليمين مكتوب رقم 5 رأيته يعني اطلع عنده بي بي اس 5 اضغط بي لمين يجيك شاشة مكتوب فيها بي اس 5 زين. هذه الان الخمسة لو رفيت بس عمدها وبدأت تطلع هو تلقى الله 10 15 20 12 لكن يديك تنزل على اخر شيء تنزل تحت لمن يصير على 5 ارجع على خمسة واضغط ايه واطلع من الشاشة اضغط ايه تأكد انه 5 واضغط ايه. بعض الناس يجي يقول لك اطلع تك تكتين خب دقيقة تك تكتين انا عندي التك ب 50 وانت عندك التك ب 5 كلا تقول يطلع تكة تكتين ولا رجع تكة تكتين اعطى العدد ومشفر بين وبينك انا اعرفه. لو صرت انت وياهم كلكم على اتفاق واحد عندكم كله 50 يقول تكة خلاص الحين هنا كلنا على 5 خلاص يقول لك اطلع طقة طقتين ثلاث خاطر 10 طقات. الان الجميع يطلع 10 طقات في 13 8 0 اطلع 10 طقات كم تطلع 10 طقات كم تطلع 130 850 هنا هنا مفهوم في شيء مهم مفهوم لا تقول لي فيه ازرار ثاني ما نعرفه. انا الان كل استخدامنا سيكون محصر في هذه الازرار التخزين وما التخزين سمع الراديو وما ادري وش هذا نبي نطول ونقعد نتكلمه ممكن فيما بعد تعطون مذكره. طبعا هو له كتالوج كله مكتوب بالانجليزي في ترجمه لهذا الكتالوج احد الاخوه ترجمه الكتالوج ممكن ان يوزع عليكم ترجمة للكتالوج وفيه اشياء ما الله به عليم. اهم شيء عندي ايضا انك لا تشبك الجهاز الا وانت تأكد ان الانتن مشبوك. لا ترسل الا تأكد ان الانتن مشبوك. الانتن لا يلامس حديد اثناء الارسال. لا يلامس الحديد اثناء الارسال. اذا لامس الحديد ترجع الموجة وتحرق الجهاز. الجهاز يصدر كهرباء اثناء الارسال ممكن واحد يلمسه ينفخه. الجهاز اثناء الارسال ممكن ان يكون مجال لتفريغ الصواعق في الارض. يعني وانت تمشي ممكن ترسل الصاعقه تجي من السحاب وتدخل مع جهازك وتحرك كم في سيارك وتفرغ في الارض. فممكن ان يكون الانتن مجال لتفريغ الصواعق ويكون رابط ارضي. حتى الجوال لا تستهين بالجوال ايضا اذا صار فيه صواعق لا تحاول ان تتصل. واشد شيء يؤثر في الصواعق اللي هو الارسال. اذا ارسلت ممكن ان يكون تيار للتفريغ لان هذا يطلع منه موجات. الموجات هذه اذا صعدت من السحاب يدخل مع نفس هذه الموجات وينزل ويخليك سلك. زين هذا ما يخص هذا الجهاز والله تعالى اعلم. يا اخوة الان هذا هو يعني شرح مبسط ومختصر لاغلب او اهم الاستخدامات التي تحتاجها في هذا الجهاز خاصة. يوجد استخدامات اخرى طبعا لا نطيل بشرحها لكن في ظني ان لن نحتاجها لان هي من الاشياء الخدمية في الجهاز او تكميلية في الجهاز لسنا بحاجة اليها. هذا الان الجهاز هو مدخل على علم الاتصالات او سلاح الاشارة. الان بامكانك ان اذا اتجهت المجموعات خرجت المجموعات وانطلقت من جهة الى جهة بامكانك ان تعرف ترتبط مع هذه المجموعات عن طريق هذا الجهاز. ايضا انت لا تعتمد على جهة او طريقة اتصال واحدة. فمثلا الذين يعتمدون على الجوال في التخابر بينهم مثلا في المدن الدولة هي التي تمتلك الجوال تغلق مقسمات الجوال يصبح لا فائدة في هذا الجوال الذي معك. هذا الجهاز ما له اي فائدة. طيب كيف معناته انقطعت الروابط تحتاج الى اجهزة اخرى. كيف الان مثلا مجموعات انا لا اعرفك ولا اعرفك الا من خلال جوال. طيب انقطع جوالي طيب اغلقت الدولة جميع المقسمات ما في جوال. فعلت هذا في الجوف اليمنية الحكومة اليمنية قبل 3 سنوات صارت طلبات في الجوف اغلقت الجوال قطعت التليفون الارضي الثابت ما في اي مجال للاتصال خلاص ما في اي اتصال. انا مرة كان ايضا في احداث سبتمبر اغلقوا اجهزة الاتصالات الثابتة والجوال وكل شيء. فانت احيانا تحتاج الى التخابر ويعادل التخابر هذا يعادي لو بعت واحد من اللي معك ما يعادل دقيقة واحدة فائدة هذا التخابر. لذلك لابد ان يكون لك طرق كثيرة جدا في كيفية التخابر. تعتمد على الجوال وحده خطأ. الهاتف الثابت وحده خطأ. البيجر وحده خطأ. الاقمار الصناعية لابد ان تستخدمها ايضا. الاجهزة هذه الايكوم تستخدم موجات متفرقة. خذ ايكم يستخدم FM. خذ ايكم يستخدم USB. خذ ايكم يستخدم HSB. ايكم يستخدم UHF والVHF. فابحث انت عن جميع وسائل حتى عن طريق الانترنت والبريد الالكتروني يمكنك ان تستخدمه. المهم لابد لك ان ترتبط مع الاخرين بجميع الوسائل المتاحة بالنسبة لك. لا تعتمد على وسيلة واحدة. لا سيما الوسيلة اذا صار العدو يسيطر عليها او غيرك يسيطر عليها معناته انت فاشل. لا يمكن ابدا ان تتقدم في اي شيء. واعلم ان الحكومات لا يمكن ان تتيح لك وسيلة اتصال حتى ترى انها قد امسكت بخيوطها ومداخلها ومخارجها بيدها. لا يمكن ان تعطيك وسيلة اتصال وتخرج من يدها. ينفرش الزمام عليها. لا يمكن ابدا. هي ستعطيك وسيلة اتصال لكن هذه الوسيلة مضبوطة هي التي تضبطها. فنحن الان دخلنا مدخلا على سلاح الاشارة. ينبغي على كل واحد منا ان يفكر ما هي اساليب التخابر التي نحتاجها. قلنا لكم هناك اساليب صوتية وهناك اساليب بالاشارة وهناك اساليب ضوئية. فكر جميع هذه الاساليب لابد ان تكون متاحة عندك ولابد ان تكون بين يديك ولا يمكن ان تقطع الاتصالات بينك وبين المجموعات الاخرى. قوة الاتصال لدى العدو هي التي مكنته من ترتيب صفوفه بهذه الطريقة. ضعف الاتصال لدى المجموعات هو الذي يفسد عليها اكثر الخطط. فنحن بحاجة الى ان ننمي من هذا الاسلوب وندخل هذا المدخل بكل قوة. ولا مانع تسأل المتخصصين في هذا، بامكانك ان تسأل متخصص في هذه الاجهزة، تسأل متخصص في اجهزة الجوال الاقمار الصناعية، تسأل متخصص في الانترنت، تسأل متخصص في كل مجال من مجالات التخابر، تسأل فيها متخصص. اذا سألت فيها متخصص يمكنه ان يعطيك عصارة ما عنده مما وصل اليه في هذا المجال. هذا مدخل بسيط دخلنا من خلاله الى سلاح الاشارة او الاتصالات. يوجد من الايكوم اجهزة صغيرة يدوية، توجد من الايكوم لكن لا توجد عندنا، توجد في اسواق اخرى. الموجودة عندنا هنا في الاسواق موجودة ب1500 تقريبا، هذه توصل تقريبا يعني احسن احوالها 6 كيلو، احسن احوالها 6-5 كيلو يدوية، تضع فيها 8 بطاريات او 4 بطاريات وتتكلم فيها على نفس الموجات هنا ب 3674 على نفس نطاق التردد، لكنها احسن احوالها 6 كيلو. بامكانك، لكن هي لها طاقة، هي لها واط معين، مهما تكبر الانسل لن يفيدها، وقد تكبر الانسل ترجع الموجة على نفس الجهاز فتحرقه. فهو يقول لك هي كم واط، خلاص اعطاك هي كم واط، يعني لما تكون 10 واط صعب انك تسوقها الى اكثر من 10 كيلو. وهكذا يعرفها ويحددها المتخصص في الاجهزة، مجرد ما تعطيه قوة الجهاز يقول لك مدى. ايضا يوجد اجهزة اخرى ايكم ايضا اكبر قليلا، كبر كف اليد او كبر اليد اكثر قليلا، تصل الى 40 كيلو، فهذه ب1600 في الخارج تقريبا ب1600، وتصل الى تقريبا تصل الى 400 دولار، تجدها في اسواق يعني ما رأيناها هنا، لكن في اسواق في الخارج تجدها كبيرة تصل الى 40 كيلو. فتغنيك هذه، يعني اذا كانت صغيرة تغنيك فأنت لا ما ترتبط بهذه الاجهزة على نفس التردد 1600 و 1674. فأنت مرتبط، يعني أنت لو دخلت مثلا على موقع الآيكوم، تدخل على موقع الآيكوم تجد عندهم تقريبا 70 جهاز، 70 موديل، منها شيء كبير كبر الفيديو بحجم الفيديو، منها شيء صغير أصغر من هذا، شيء يدوي، منها شيء كبر حجم 3 أصابع، أشياء كثيرة جدا وموديلات، وكل موديل له حجم، وكل موديل له قوة، وكل موديل له تردد معين أو يستخدم موجات معينة. هذا الآيكوم تدخل على الكنود تجد أيضا الكنود له أحجام وأشياء مختلفة. فبإمكانك أن تدخل عليها في الإنترنت وتنظر كل أجهزة الاتصال. طبعا أشهر جهاز الاتصال أو أشهر شركتين الآيكوم والكنود. هذا يدوي مرتبط بمخاطرة كبيرة ولا كبير ولا لا بطارية تضع فيه 8 بطاريات وتمشي، يمشي معك 36 ساعة، 48 ساعة، 70 ساعة على حسب كثرة إرسالك، يشتغل على حسب كثرة إرسالك، تضع فيه 8 بطاريات صغيرة وتمشي به. كم يوفر؟ وبعضهم يركب على الشاحن. أنا قلت لك المسافة على حسب، أنا أقول لك أكبر يدوي يوفر تقريبا 40 كيلو بالأنتل المستخدم له، الان المستخدم له يوصل 40 كيلو. بامكانك ان تركبه على امري فاير او ترفع عنه وتزيد من القوة، لكن عموما هذه هي الاجهزة تشيل، يعني تحملها يدوي في جيبك، تحملها صغيرة. هذه تجد يمكن رأيتموها مع الاخوة في ساحات الجهاد، ولكنها تجدها مع الاخوة في ساحات الجهاد او تجدونها مع رجال الامن وكذا، صغيرة جدا لكن المسافات بسيطة. فأنت الذي تحدد، يعني أنا مثلا في منطقة واسعة، مدينة واسعة، ما تنفع لي هذه، يعني أنا كود أجي أجرب منه 5 كيلو ثم أقصر عليه، طيب أنا ما أدري وينه، أنا قطع بيني وبينه الاتصالات ولا أعلم هو في شرق المدينة ولا غربها، فأنا أحتاج إلى جهاز يغطي من شرق المدينة إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، فأحدد الجهاز على حسب المهمة الموجودة عندي. على كل حال يوجد وسائل للتخابر كثيرة جدا، أنت لابد أن تفكر في ابتكار أساليب التخابر الصوتية والإشارة والضوئية. ويبقى هذا الأمر لك أنا أو حرصنا أن تدخل على هذا العلم، علم سلاح الإشارة، أن تدخل عليه من خلال هذا الجهاز، ولك أن تفكر بما شئت بعد ذلك، وتبتكر إن شئت وتفعل ما شئت أن تفعل لإيجاد وسائل أو تبتكر وسائل لذلك. وأعرف أحد الأخوة طور الراديو الصغير الإفلام وجعله يتصل، طوره وجعله يتصل والراديو الآخر يستقبل، فبدأ يتصل ويستقبل على موجات الراديو، موجات الإفلام الموجودة في الراديو، موجات الإفلام الموجودة في الراديو بدأ يرسل ويستقبل عليها، وهي اللي تأتي فوق هذه. تجد أن موجات الراديو تبدأ من 180، أليس كذلك؟ أو 187 هي فوق هذه الترددات محجوزة هذه الإفلام. هذا تجد من 136 إلى 104 ما دخل على الراديو، ما دخل على الراديو. المهم أن ترددات الراديو أعلى من هذه الترددات، يعني محجوز لها مكان أعلى من هذه الترددات. ويوجد هيئة في الأمم المتحدة متخصصة بالترددات، متخصصة تتعارف في العالم، إذا جاءت تصنع أي ابتكار جديد يريد أن يصنع تخابر أو غيرها، الهيئة ذي منظمة للترددات. حتى الإذاعة إذا أردت أن تفتح إذاعة حكومية مو تفتح تحط على أي تردد كما تشاء، لا، الهيئة الموجودة في الأمم المتحدة ترتب الإذاعات. لذلك تجد إذاعة تغلق الساعة الخامسة والربع تفتح إذاعة على الموجة هذه. فيوجد هيئة بالأمم المتحدة متخصصة بترتيب أو بضبط هذه الموجات والترددات بحيث ما تتداخل مع بعضها. فأحد الأخوة ابتكر ابتكار وجعل جهاز الراديو يرسل استقبل، يختار أي موجة ويرسل استقبل، وجهاز الراديو والموجة هذه أجهزة البث الكبيرة تقريبا تصل إلى 200-300 كيلو، جهاز البث الكبير. لذلك مثلا تخرج من مدينتك تستقبل أنت الإذاعة على 192، إذا تعديت أن تستقبلها في مدينة 192 فتعدى 300 كيلو يبدأ ما يستقبل، لازم تغير 192 مثلا 194 حتى يستقبل من المدينة المقبلة. فموجات الإسلام هي موجات طويلة، هي موجات طويلة، طويلة من حيث الشكل، من حيث التردد، لكنها قصيرة من حيث قطع المسافة لأنها تتكسر وتنتهي، تتكسر بسرعة، طويلة فتتكسر بسرعة. فبإمكانك أن تبتكر أي وسيلة من الوسائل للتخابر. هذا ما يعني ما نستطيع أن ندخلكم على من خلاله إلى سلاح الإشارة اللي هو هذا الجهاز، وسترون فوائد هذا الجهاز في ضبط حركتنا وتمارين التي سنأخذها. تجد أن هذا الجهاز يضبطنا ضبطا دقيقا، ستشاهدون فائدة هذا بشكل واضح. هذا الضبط الذي ستراه لابد أن تفكر فيه أيضا في حياتك المدنية، هذا الاتصال والتخابر والضبط لابد أن تفكر فيه في حياتك المدنية، ويكون لديك أساليب أخرى تستطيع أن تتخابر بها غير الأساليب المتداولة بين أيدي الناس أو التي يستطيع غيرك أن يغلقها عليك. هذا ما عندنا عن أجهزة الاتصال والعلم الأول من العلوم الخمسة التي تحتاجها للقتال أو تحتاجها لخوض المعارك ولبداية حرب العصابات، وهي مسألة الاتصالات. ونكون بهذا قد انتهينا من الاتصالات.